فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. المرة الرابعة في سورة الصفات في الآية 39 بعد 100 قال تعالى: وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون إلى نهاية قصته عليه السلام. ثم نجد بأن الله ذكر يونس مع الفلوت مرتين في سورة القلم في الآية 48 خاطب الله المصطفى فقال: فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت. وفي سورة الأنبياء قال تعالى: وذنون إذ ذاب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات ألا إني كنت من الظالمين. يونس عليه السلام هو يونس بن متى. متى يونس هي أمه أم أبيه؟ لأن بعض أهل العلم قال بأن هناك نبيين نسبا إلى أمهما، عيسى بن مريم ويونس بن متى. والراجح من كلام أهل التفسير أن متى هو أبوه. بعثه الله عز وجل في قرية في محافظة الموصل بالعراق، وقد ذكر أهل السير أن المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه لما رجع من الطائف آوى إلى بستان لعتبة بن ربيعة فرق له قلبه وكان عنده غلام نصراني يقال له عداس فأمره بأن يذهب بطبق عليه عنقود من العنب فتناوله النبي وقال: بسم الله. فتعجب عداس وقال: إن أهل هذه البلاد لا يعقلون هذا الكلام. فقال له المصطفى: من أين أنت يا عداس؟ قال: من نينوى. قال: من بلد العبد الصالح يونس بن متى. فتعجب عداس من كلام المصطفى قال: وما علمك بيونس بن متى؟ قال: أنا نبي وهو نبي وهو أخي. فقام عداس فقبل رأس النبي ويديه وقدمه صلوات ربي وسلامه عليه. يونس بعثه الله عز وجل إلى أهل القرية فلم يؤمنوا فأنذرهم العذاب بعد ثلاث. خرج يونس عليه السلام من قريته بغير إذن من ربه سبحانه وتعالى. فلما رأوا العذاب غيمت السماء ورأوا بأن العذاب قد أوشك بهم. خرجت البلدة عن بكرة أبيهم، كبيرهم وصغيرهم، نساؤهم حتى الدواب كما ذكر وفي الموقوفات، وفصلوا بين الأم وابنها من البشر ومن البهائم، فتعالت الأصوات ولجأوا جميعا وتابوا وأنابوا إلى الله، فكشف الله عز وجل عنهم العذاب. ولذلك قال تعالى: فلولا كانت قرية آمنت، أي حين نزول العذاب، فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس. دي القرية الوحيدة اللي ينزل بها العذاب ويأمنوا لا خلاص ما عادش في طولة إلا قوم يونس، استثناء لإرادة ما أرادها الله. ما الحكمة فيها؟ العلم كله مرده إلى الله، والله حكم عليم سبحانه وتعالى. آمنت القرية عن بكرة أبيها ليعلم الجميع أن الهداية ليست بيد نبي ولا بيد ملك مقرب ولا بيد ولي ولا عالم من العلماء ولا داعي من الدعاء، لأن الهداية لا يملكها إلا الله. ما استطاع إبراهيم أن يهديها لأبيه: يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا، مات على الكفر وهو الخليل الذي اصطفاه الله عز وجل وجعله أبا لجميع الأنبياء والمرسلين من نسله، من إسماعيل ومن إسحاق. ما استطاع نوح عليه السلام أن يهبها لولده: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال: سآوي إلى جبلي يعصمني من الماء، قال: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. حتى إن المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه ما استطاع أن يهديها إلى عمه الذي ربناه ودخل معه في الحصار في الشعب حتى ورقوا حتى أكلوا أوراق الشجر، دخل عليه وقال: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله كما قالها. فعندئذ حزن المصطفى فأنزل الله عز وجل قوله: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فنسأل الله سبحانه وتعالى الهداية والثبات على الحق. خرج يونس مغاضبا من قومه، فلما نزل بهم العذاب لجأوا إلى الله. هل آمنوا في وجود يونس؟ ما آمنوا إلا بعد خروجه لما تابوا وأنابوا ولجأوا جميعا إلى الله. ثم ذهب بعد ذلك يونس فوجد سفينة محملة بالخلق وبالبضائع، فركب يونس عليه السلام عليه، فاشتدت الأمواج وتلاطمت، فأيقنوا بالهلاك. قالوا: يا جماعة احنا عدد كبير، هنخف البضاعة عشان ننجو، كل إنسان ألقى بما يحمله، والأمواج ما زالت تتراكم. قالوا: يا جماعة بقى نضحي، لو احنا 100 لو 10 نزلوا من الحمولة يبقى 90 بدل ما نموت لك. طب مين يا جماعة اللي يرمي نفسه؟ قالوا: نعمل أوعى، نجيب سهام وكل واحد يكتب سهم اسمه على هذا السهم، اللي يطلع اسمه ده اللي يرمي نفسه. في كل مرة يقترعون يخرج سهم هذا النبي، فشق ذلك عليهم يونس عليه السلام يعلمون أنه نبي، يظهر عليه الخشوع والصلاح، فأيقن يونس أنها إرادة الله. ولذلك قال: وإن يونس لمن المرسلين إذ أبقى إلى الفلك المشحون، أي الممتلئ، فساهم فكان من المدحضين. كل مرة سامع من الذي أراد هذا؟ إنه الله. وهذا عقاب من الله لعبده الذي ترك دعوته بغير إذن من ربه. أمر الله عز وجل حوتا يشق عباب الماء، فلما ألقى يونس عليه السلام بنفسه التقمه الحوت. لما تقف مع الايه؟ انت لوحدك، لما تعيش انت عايش نفسك، لو انت في مصر مثلا قال لك مع البحر النهارده من يلقى نديه، هتنزل؟ ده لو هنديه خبطك بتطلع تيجي، يعني شويه ليمون وخل والموضوع خلص. هل امال لو قالوا مثلا كيرش، خد بالك محدش نازل البحر، لو نزلت حاجه حد يهزر معاك في هذا الجزء الترويع المسلم ما يجوز. مسك رجلك تفصل اعصابك تطلع جري، ولكن نزلت حبا عنك يصابنا الواحد يموت منها. هو القران احنا نقراه اثر، فالتقمه الحوت مش قليله، ده جعزه. طب الحوت ما يمنعه الحوت هيروح فين؟ في بطنه، في هاب جوه، في هاب، في سجن. أراد الله عز وجل أن ينكر يونس عليه السلام بهذا الأمر. قام كمل وانت دلوقتي مسكون في الظلمات، فنادى في الظلمات. قال المفسرون: ظلمة بطن الحوت، وظلمة البحر، وظلمة الليل. طب هيعمل ايه؟ طب الحوت الوقت اللي هنجيبه ازاي؟ واحد يقول لك ما يعمل اتصال، لو كان ايماء تليفونات، ولو كان ايماء تليفونات متصل، هو في شبكه ده؟ ده في شبكه، هنجيبه ازاي؟ يا جماعه انا بطن الحوت، مين اللي هيقدر على الحوت اصلا؟ إذا أيقن بأنه لا منجي له من هذا إلا الله. فماذا حدث؟ هذا ما أتحدث عنه في الحلقة الثانية. أقول قولي هذا وأستغفر الله. بسم الله والحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يونس عليه السلام لجأ إلى ربه وخالقه، لأنه يعلم بأن الله عز وجل هو العليم العالم العلام، يعلم بأن ربه سبحانه هو السميع البصير، لا تخفى عنه خافية. هو الذي قال في كتابه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان. لجأ يونس عليه السلام إلى ربه، فماذا فعل؟ وحد ربه ونزه ربه وأقر بذنبه. والتوحيد هو الإكسير الذي إذا نزل على كبار الذنوب أذابها. ولذلك حرص المصطفى أشد الحرص أن يلقي عمه هذه الكلمة: قل لا إله إلا الله. قلها بس أعرف أتكلم مع ربي. ولذلك قال النبي: لقى يقين وهلكاكم أي من حضره الموت لا إله إلا الله. ولذلك بشرنا فقال كما عند الإمام الترمذي وابن حبان في لفظ سأذكره من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. وفي رواية ابن حبان وإن أصابه قبل ذلك ما أصابه مات على التوحيد. يونس عليه السلام وحد ربه لا إله إلا أنت، نزه ربه سبحانك إني كنت من الظالمين. فعندما تدق الباب أي باب؟ العلي الأعلى المتعالي. تيجي ونروح هنا معترف مقر. ولذلك علمنا النبي صلى الله عليه وسلم دعاء من قاله في الصباح وهو موقن به فمات قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قاله في المساء فمات وهو موقن به فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. شبيه بهذه الآية سيد الاستغفار اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. شبيه بما قاله يونس عليه السلام لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لما دعا يونس عليه السلام ولجأ إلى الله، وهنا نتعلم جميعا عند الوقوع في المصائب والكربات علينا باللجوء إلى الله. ولذلك أخرج الإمام أحمد بسند صحيح من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه قال من نزلت به فاقة، هي فاقة أن يمصب المصائب أي أمر قال وقع بك فأنزلها بالله. يعني إيه يعني الشيخ أنزلها بالله؟ يعني أنت كان معك فلوس ومعكش قل له ربي نزلتها بيه أنت الغنى رب عندك معرض وبيع البيعين على طول نزلها بالله. يوشك الله عز وجل له برزق عاجل أو آجل. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب. سبحانه شو حيقول لك المصاب يونس عليه السلام وهو النبي منعم عليه ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين تذلل وانكسر ورفع يديه وهو في ظلمات ثلاث إلى ربه أنا غفرانه إني كنت من الظالمين. أمر الله عز وجل الحوت بأن يصعد قاع البحر لا يرضى وتوجع على الشاطئ واللي حصل ولفوا بيونس طلعوا برا لما كان يطلعوا في البحر يغرق لولا أن تداركه نعمة من ربي رحمة ربنا عليه دائما سن الرحمن سن اللطيف بأن يرحمنا وأن يتلطف بنا سبحانه نبذ الحوت بطن الحوت درجة الحرارة عالية كنت على البلاد الشاطئ فبالتالي هيجي في هواء واخد حمام سخن والشباك مفتوحه تقول لولادك فين الشباك ابرد ده طالع من بطن حوت وعلى الشاطئ ايه اللي يحصل؟ وهنا يونس لمن المرسلين اذا بقى الى الفلك المشحون فساهم فكان من الملحظين فالتقمه الحوت وهو مليم ايه اللي حصل فمن فنبذناه بالعراء وهو سقيم وانبتنا عليه شجره من يقطين شجره الدبان اللي هي قرع العسل طلعت الشجر انت لما تحط بزرايه هتطلع بعدين احنا عارفين القرع بيطلع بسرعه خد بالك ولو ليك وسطات يبقى طالع على طول بس هيطلع ازاي هنا؟ ده طلع ونزلت الشجره على يونس من الذي رعاه؟ من الذي تولاه؟ انت انت انت عايش؟ حوت طلع من بره انت مالك؟ على طول الشجره طلعت ولف جسمه كل وشه عشان ترجع لقريتك وتشوف الجنان والهدايه اللي نزلت عليه مش بايدك انت ده بتاعت مين؟ بتاعت ربنا لان الملك ملكه والامر امره ليس هناك سلطان لاحد من خلق الله في ملك الله فما اغتنيت الا باذنه فما اشتفيت إلا بالشفاء تبقى إلا بقوته صاحب الأمر متبر الأمر إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون سبحانه سيف النكى كلمة وهو مليم دي مذكورة مع فرعون وجندي ومع يونس عليه السلام موسى عليه السلام طلع من مصر هو من آمن معه من بني إسرائيل ربنا قال خليه يضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالقوم العظيم فرعون خايف المهم نزل مفيش حوت بلع لما نادى الله عز وجل موسى ومن آمن معه رجع البحر زي ما كان. ده في حوت لا ده فيش حوت بس ما انتش طالع هنا حي. ده شوية مية قاعد يعني ايه بيغطس. ده بيونس مجرد ما رمى نفسه دي الحوت بلع. يونس طلع وربنا رعاه وتولاه فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون الكلام عن مين؟ عن يونس لما نزل في بطن حوت وحد ربنا وسبح ربنا واستغفر وأناب لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فكرر وألاح على الله ربنا قال يعني إيه كان من المسبحين؟ يعني راجل ده كان بيصلي وراجل ده كان بيسبح ربنا ويذكر ربنا لذلك لما جيت تصل مع بصير فرعون لما جيت تصل مشطر ده بقى فلولا انه كان قبل ما يقع في المصيبه دي قبل لذلك لما لجا الى الله العبد صالح كان بيسبح وكان بيصلي. كان فرعون بقى لما جه لجا ربنا كان بيعمل ايه؟ كان بيسبح. ايه الرصيد بتاع فرعون؟ رصيد فرعون معروف ربنا ذكره في القران. رصيد فرعون قال انا ربكم الاعلى، ما علمت لكم من اله غيري، اليس لي ملك مصر وهذه الانهار تجري من تحتي. لما جه بقى قال ايه؟ فين الرصيد؟ مفيش. ولذلك دايما حتى لو بتعمل ذنب على طول اعمل عمل صالح. لو عملت ذنب دايما زحمه بالعمل الصالح هينفعك، ان الحسنات يذهبن السيئات. عارف الثلاثة اللي النبي قال عليهم اواهم المبيت الى غار ناموا، الغار مغلق في فتحه داخل النور، جاب صخره يفلت الايه؟ الغار يزقوا الصخره ما تزقش بالظبط تحبسهم، بس بطن جبل مش بطن حوت. يعملوا ايه؟ قالوا يا جماعه كل واحد يتوسل ربنا، قول يا رب انا عملت عمل صالح نجينا. فالاول توسل بعفافه. ليه يا بنت عم احتاجت؟ وانا كنت عايزها. فلما جلست منها مجلس الراجل من زوجته قالت اتق الله ولا تفض الخاتم الا بحق. يا رب لو عملت ده ابتغاء وجهك فرج عنا ما نحن فيه. الصخره زحزحت يعني هنا ربنا استجاب له. ولسه في اتنين قال له رب كان لي والدين كنت بمر بيهم. يا رب لو عملت كده ابتغاء وجهك فرج عنا ما نحن فيه. ده كان في رصيد ولا ما كانش؟ كان في عمل صالح ولا ما كانش؟ التاني كان في واحد شغال عنده ومشى والاجره بتاعته ربها له لغايه ما جاء عنده خير بين الجبلين، غنم وبقر وابن. يا رب لو عملت العمل تغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. صخر الزاحف من مدبر الامر؟ انه الله. الكون يجري بتكبيره، هو الذي يسير الفلك، هو الذي يسير السحاب، هو الذي يسير العباد، صاحب الامر انه الله. لقد كان في قصصهم عبره لاولي الالباب. اخر ايه سوره يوسف ايه 111 بعد ما ذكر قصة يوسف عليه السلام مع اخوته ومع ابيه عودا لكتاب الله ولسنة النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. يونس ربنا ذكره في القرآن أربع مرات، مرة مع صاحب الحوت قال لصاحب الحوت، ومرة ذنون يعني الحوت. أرسله الله إلى قرية نينوى بمحافظة الموصل بالعراق. خرج بعد أن دعا قومه وأبوا اتباعه مغاضبا بغير إذن من ربه. ركب السفينة تساهمه فالتقمه الحوت، لجأ إلى الله فنجاه وتاب وأناب إلى ربه فأحاطته معية الله. فإذا وقعت في أمر فعلينا جميعا باللجوء إلى الله. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم تب علينا لنتوب، واغفر لنا جميع الذنوب. اللهم انك انت العليم فعلمنا، انت القوي فقونا، انت الغني فاغننا، انت الحفيظ فاحفظنا، انت الستير فاسترنا، انت الشافي فاشفنا. اللهم اننا نعلم ونوقن بانك ترانا وتسمع كلامنا، فاللهم اقبضنا اليك وتوفنا اليك وانت راض عنا، واجعل اخر كلامنا من الدنيا لا اله الا الله. واقف الصف